أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين. لك الحمد كله لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. هديت فلك الحمد هديت فلك الحمد هديت فلك الحمد. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. معشر الجن، كنتم في الكفر فهداكم الله جل وعلا، كنتم تحاربون توحيد الله جل وعلا بالوسوسة وبالفعل والعمل، فجاء الله جل وعلا بالتوبة والإسلام والإيمان. كنتم تحاربون الصلاة والقرآن، فجاء الله جل وعلا بالإسلام والقرآن. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنتلو عليكم معشر الجن آيات تذكرنا بالحساب والميعاد واليوم الآخر، لنزداد إيمانا وتعلقا بالله وعملا بالعمل الذي نرجو ثوابه عند الله جل في علاه. فاسمعوا وعوا، فالحمد لله الذي جمعنا على الإسلام. كنتم أعداء وكنتم في حرب، لكن الله جل وعلا ألف، فله الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي أنقذنا من النار، قولوها لله طاعة وحبا وذكرا وشكرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاسمعوا بآذان قلوبكم، فاسمعوا إلى ما قال ربكم، فاسمعوا وعوا معشر الإنس والجن، وتعالوا إلى الله بقلوب صادقة، تعالوا إلى الله جل وعلا بنيات صادقة خالصة، واجعلوا الدين لله كله لا شرك فيه، لا غل فيه، لا حقد فيه. هيا إلى الله، إلى الله تسمو أرواحنا وأنفسنا وقلوبنا وهممنا وأعمالنا، إلى الله، فهو الذي حرك القلوب فهداها، إلى الله الذي حرك الجوارح فهداها، ولولا الله ما اهتدينا. فاسمعوا، لولا الله ما اهتدينا. فمن رأى من نفسه الخير والإقبال على الخير فليحمد ربه جل وعلا الذي شرح صدره وهدى قلبه. من يؤمن بالله يهدي قلبه، أفمن شرح الله صدره للإسلام. فالحمد لله على هذه النعمة التامة الكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام، واجعلنا ربنا من أهل الأمن والأمان، واجعلنا ربنا راشدين مهديين واغفر لنا وأنت خير الغافرين. فنبدأ ونسمع كل من سكن وتوارى فكان في زمان غير بعيد مقيد ومسلسل ومصفد بأمر من إبليس أو من شيطان أو من سحرة أو كهان، فحارب المساجد وحارب القرآن، وهو الآن عبد لله جل وعلا يسمع. أفمن هداه الله جل وعلا إلى الخير كمن هو يتقلب في الضلال والظلام؟ فاسمع واعلم إن ربك أحبك حيث حبب إليك ما يحب. إن الله جل وعلا أحبك وغفر لك حيث هداك إلى هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنبدأ بسم الله، نبدأ مستعينين بالله. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم في هذه الأيام العشر، وهذه أيام طيبات مباركات، أيام ذكر وعبادة وحج، اللهم إنك أنت الله جعلت فيها الحج والثج والعج. اللهم اجعلنا ممن ربنا تقبلت أعمالهم وهديهم وتقبلت ذكرهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا من السهو والزلل والنقصان والشطط. اللهم ربنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك ربنا دوام الخير. اللهم ارفع قدرنا وأعلي شأننا وثبتنا ربنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا إلهنا وسيدنا ومولانا. اللهم في هذه الأيام، هذه الأيام العظيمات الطيبات المباركات العشر، اللهم ربنا اكتب لنا فيها خيرا عظيما وأجرا كبيرا وشفاء من كل داء والنصر على الأعداء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم بك استعنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. فنبدأ بسم الله مستعينين، على الله متوكلين. فاسمعوا إنسا وجنا ماذا قال الله وهو ربنا ورب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال الله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال الله. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. قال الله.

ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا فقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وتركنا بعضهم يومئذ يمول في بعض وانفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع الذين كانت أعينهم في غطاء أعينهم في غطاء الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا جهنم للكافرين نزلا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما

حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله ولكن عذاب الله شديد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها آتية الساعة آتية وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور يبعث من في القبور ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله مزق القميص ومزق الثياب التي عليه ما استطاع من يخادع وينافق ويختفي داخل المسلمين ومسلم أن يتوارى مزق القميص وسائر ثيابه وقع الآية عليك عظيمة فاسمع لا زال أمامنا الكهف لا اسمع ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله هذا كافر يكفر بالبعث يكفر بالجزاء وبالمصير وبالجنة والنار وهو شيطان رجيم توارى داخل المسلمين نعم فجل الله تعالى يخفي كفرا ونفاقا فلله الحمد والمنة ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ما تراه الآن اليسير أما يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد الله يحكم بينكم يوم القيامة تهزه يكفر بها يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم يا الله ألم تعلم أن الله يعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما أجملها ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك علم السماوات إن ذلك على الله يسير ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم يا الله ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم يحشرهم آيات قوية على المسوني على الشيطان على المنافق على المسوني على الشيطان على المنافق وعلى اليهودي وعلى النصراني بل على كل كافر آيات عظيمة تخرجهم تجليهم تعذبهم فاسمع ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي أأنتم أضللتم عبادي أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا نذقه عذابا كبيرا نذقه عذابا عذابا كبيرا نذقه عذابا كبيرا نذقه عذابا كبيرا والله لو أتينا بالرجل القوي الصحيح لا يستلق بهذه الحركات لأنها تخرج منه بالقوة يعذب ذاته بكبت الحق والعذاب الذي عليه عذاب الرأس الرقبة أسفل الظهر القدمين لا إله إلا الله

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ويوم يحشر أعداء اسمع إن الله عز وجل قادر على كل شيء هو الذي جعلك الآن تذوق العذاب وضاعف عليك العذاب والأولى أن تأتي إلى الله بصدق عذبته في الصلاة وعذبته في الاستقامة وفي الرياضة وفي الدراسة وفي الصحة وفي البر وفي العمل وفي المال وفي الجمال عذبته في الصبا في الصغر وفي الكبر صح الله فأسلم لربك بحق وبصدق وتعال إلى الله تائبا أشهد أن لا إله إلا الله الله حق سبحانه وهو الحق سبحانه وبالحق أنزل كتابه وأرسل رسله والجنة حق والنار حق والبعث حق أتسمع أتسمع إلى الله أوصيك بتقوى الله قل أعاهد الله ألا أظلمه وأن أخرج منه وإلا تحرق وتعذب لن ينفعك الكفر أبدا ولن ينفعك الساحر ولا الساحرة أبدا أبدا فاتق الله يوم يحشر أعداء الله تأملها جيدا ومليا وأعي التفكير يوم يحشر أعداء الله لا إله إلا الله قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان كبير يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير بسحر كبير بحسد كبير بسحر كبير بحسد كبير بسحر كبير بحسد كبير بسحر كبير بحسد كبير بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان كبير يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق كل شيطان كبير اش قال لك؟ شنوش لانه كيضرب الحيط